صحيح، لكن هل هو هذا الكلام داخل في قول المؤلف لا يخرجها من دارها؟ لا أوسع. كيف؟ اي نعم اي نعم. كذلك ايضا اذا شرطت ان ترضع ولدها الصغير وقبل بهذا يلزمه؟ نعم يلزمه، لان هذه كلها غايه ما فيها انها اسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج وهو الذي رضي بذلك واسقط. نعم يلزمه ان ترضعه كلهم، ترضعهم كلهم ولا دبر ولده، يعني هذا مشروط عليه. او شرطت نقدا معينا، وشو فيه نقدا معينا؟ في المهر، شرطت في المهر نقدا معينا، قالت والله انا هالقراطيس هذه ما اطمع لها، نعم قرطاس تاكلها النار وفستها الماء ويقرضها الفار، ما ابيها، ابيك تعطيني فضه لازم. لا يا ما عند اصحاب الهي يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز يجوز حقها، حتى لو شرطت غير نقد البلد فلها ذلك. لو شرطت مثلا دولارا، نعم، او شرطت نقدا من بلاد اخرى فلها ذلك. القصد ان هذا اللي حصل، هذا اللي حصل، او شرطت نقدا معينا او زياده في مهرها، هذه هي المشكله. الزياده في المهر اذا شرط زياده في مهرها كان مهر مثلها 100 فقالت لا بد ان تسلمني 150 يجوز؟ نعم يجوز، ما في معنى، لان الحق لها ان شئت فاقدم ولا دع، مع ان هذا الشرط معارض للسنه، فان السنه تخفيف المهر. لو كان معارضا لامر واجب في الشرع قلنا هذا الشرط باطل ما نقبل، لكنه معارض لامر سنه فيقال هذا الشرط ليس محرما فيصح وان كان لا ينبغي، على ان قوله او زياده في مهرها قد لا يكون من المغالاه مثلا. نعم باب شر، يعني قالت 150 قالت الثانيه 200 الحمد لله، قالت 200 كلها ما هو قاعد صار مقدم حتى قعد الان هذا الواقع بدون شر. الان هذا الواقع بدون شر، يسمع الناس بعضهم ببعض ثم يطلبون في الحال. اللهم اعلم. نعم طلب هذا الشر، ها كون يطلب الزياده ما بشر، كيف لا يطلب الشر، كيف كون يطلب، كون يطلب الزياده الا هو الشرط، هو الشرط بعينه. نعم بلى، لكن المشكله ان هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم، هل يجوز ان تحدد المهور ولا لا؟ والمشهور انها لا يجوز تحديدها، وقد يستدل له بقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا، وقد لا يستدل به على ذلك، قد يقال ان هذا من باب المبالغه، يعني لو اتيتم احداهن مالا كثيرا فلا تاخذوا منه شيئا، فالمساله هذه فيها خلاف. فاذا حدد من قبل الدوله فقد يقال ان الزياده من اسفر يا اخي، قد يقال ان طلب الزياده هذا محرم لان فيه معارضه لولاة الامور، لكن ما دام الامر مهو بالاختيار. هنا والزواج من غيرها، ها من غيرها، اي زوج من غيرها، لا يعني شرطه لا تزوج عليها، اي ما فيه ما يعتبر شرطه، يمكن يتاثر على المجتمع كله بسبب. كيف تأثر؟ هذا من قول الشخص ويحتاج أكثر. نعم هذه بسيطة ما هي مشكلة، لأنه يقول له تسمحين إذا سمحت انحلت المشكلة، إذا ما سمحت يطلقه ويأخذ 4، ما هي مشكلة. نعم السؤال جاء السؤال، يقول

مسألة الشرط قد يسقط من جهة الزوج، لكن هي يحرم عليها أن تفعل. هي يحرم عليها أن تفعل. إذا أسقطت الشرط لازم الزوج يذكرها. هي إذا أسقطت الزوج، إذا أسقطت الشرط قصدي، إذا أسقطته سقط، لأن الحق لها. وش الحق؟ عقوق الوالدين. ما يخال. نقول من جهة الزوج ما هو بواجب عليه إن زوجته تخدم، أن زوجته تخدم أبويها، ما هو بواجب عليه. أما بالنسبة لها فنقول لها لا يجوز لها أن تسقطه. وهذا المعنى ما يتعلق بنفس الشرط، يتعلق بأمن الخارج وهو بر الوالدين. نحن نقول أولا لا يجوز أن تسقطيه، فإذا سقطتيه فللزوج الحق في أن ينقلك. لكن مثل هذا نقول للأبوين إذا كان إنما اشترط ذلك للخدمة، فينبغي أن يقول على أن لا تخرجها من منزلنا لتخدمنا أو تؤمن لنا خادما، لأنه يحصل المقصود من الطرفين. نعم. إذا دل على أنها راضية رضا يعني مثل ملامحها وكذا. نعم. ثم بعد ذلك رجعت وبسخ ما لها الحق بالرجوع. نعم. إذا سقط الشرط سقط. إذا شرط نعم إذا إيه نعم. فما القرض عدة ضربتها وبعد ذلك تزوجها قبل القضاء عدة ضربتها فراجع ضربتها. نعم. هو أصله ما يصح الشرط هذا. إيه نعم. هذا الشرط لا يصح. طبعا ما لها حق من؟ هي. لا ما لها حق الفسخ. لأن الشرط فسخ. لأن هذا الشرط فاسد. نعم. والمقصود بالشروط الصحيحة. طيب المؤلف الآن يقول فإن خالفه ولا قال فإن خالفته، يعني معناه ليس للزوج الخيار بالفسخ إذا خالفت، أو نقول هذه الشروط عليه. هذه الشروط عليه من الزوجة، هذه الشروط عليه من الزوجة. طيب ثم قال بيجينا إن شاء الله إذا شرط شروط خالفتها فلا والفسخ ويأخذ المهر في خلاف عليه، بيجينا إن شاء الله فيما بعد. طيب الشروط هذه لابد تقع من الزوجة أو من ولي الزوج؟ هي لابد الأصل الزوجة، الأصل الزوجة. فإذا وقعت من ولي الزوجة ودخل الزوج بزوجته وقالت أنا ما شرطت هذا، ما شرطت لا تخرجني من داري أو بلدي، فلا شرط، لأن هذا الحق للزوجة. لكن ها هنا مسألة واقعية، بعض الناس يشترط على الزوج أن لا يسافر بزوجته إلى الخارج. ألعب يقول شرط أنك ما تسافر ببنتي إلى الخارج، وهذا يقع كثيرا. إيه نعم. فما رأيكم بهذا الشرط؟ صحيح. ها؟ صحيح. كان فيه مفسدة. صحيح. طيب هي مثلا لما تزوجها أسقطت الشرط هذا. يسقط لأن الحق لها، لأن الحق لها. لكن ما نقول إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة؟ الجواب لا، ما نقول ذلك، لأنها لما تزوجت صار وليها زوجها، صار وليها زوجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هل تبقى على الشروط؟ هل عندكم شروط إذا أراد العقد؟ لا ما ينبغي. إذا اتفق عليه قبل يكفي. كنا قبل قليل قد يكون موعزة من في تلك اللحظة نفس عاقب أحد عاقبين عنده شارط قد نفسه في تلك اللحظة فتنبيه هذا لا بأس. لا ما ينبغي، بس في نفس السجن ما ينبغي. أولا لأنه يفتح باب لأنه وكثيرا ما يحصل هذا، يفتح باب من يهون. بس فيه السجلات. نعم. حقت وزارة العدل. نعم. موجود في حقل على أساس في 3 أصل أو 4 شروط بين الزوجين. إيه؟ لازم تتعبين. ما يخالف. أنا ما نقول يحمل يعني، لكن هل ينبه؟ يسأل عليه، يسأل أساس تسأل. نعم تسألهم إيه؟ هل بينكم شروط؟ إيه؟ لا ما أظن، ما والله أنا ما أظنهم يقولون يسألون، ها؟ هم يسألون، هم يسألون، لكن ما ينبغي السؤال هذا. يسألون بعض الناس، ما أرى أنه يسأل، ولا عمره سألنا أحد، إلا إذا كان إنه مثلا عندنا علم في الموضوع، فحنا نسأل أجل الشطون. والأولى عدم السؤال، لأن السؤال يفتح باب. الوزارة تنص عليه، تقول يسأل يعني مثلا ما دام حط ما دام حطت حقل هذا إيه؟ تبي السؤال عنه. لا ما دام حطته معناه إن وجد فضعوه. وقوع الخلاف الذي يقع بين الزوجين إنه لازم يسجل هنا. لا ما هم معنى هذا أبدا، ولا يجي على ذلك. شرط العقد وصف له في الواقع، فيقال هذا عقد شرط فيه كذا. فلما كان الشروط في العقود أوصاف لها دخلت فيها. واضح جماعة؟ طيب أنت قلت إنه على القول الراجح يجب الوفاء، هل هناك قول مرجوح؟ ذكرنا وذكر غيرنا. لا أين؟ ها؟ هذا أي؟ قول ليش؟ بعض. أي نعم صح، لكن مراد فقهاء الحنابلة. أي نعم. طيب على كل حال، المذهب المشهور من المذهب أن الوفاء بها سنة، والصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وأنه أحق ما يوفى به من الشروط، بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. نعم اي نعم، ما يتزوج اي نعم، نوجب ان يلتزم، والا فلها الفصل. اي نقول الان نعم، لانه التزم هو نفسه، التزم. لماذا يلتزم؟ فاما ان يلتزم، واما ان يطلق او يخيرها، يقول تأذنين لي ان اتزوج، ولا والله انا محتاج ابطلق. نعم نعم، يلزمه أن لا يتزوج أبدا، وهذا هو شرطه. فإن طرأ ما يوجب ذلك، بإمكانه أن يقول والله أنا ما أقدر أوفي بالشرط الحالي، فإما أن تعفيني منه، وإما أن أطلقك وأستريح. فإذا رضيت فلا لا، لأنه إذا شرطت مو معناه أنها تلزم تصير دائما معه. إذا طلقها انتهى العقد وشروطه. وفي الغالب انه اذا خيره وقال انت والله انا ما اقدر الان اصبر عن الزواج، فاما ان تاذني وترفع الشرط، والا والله انا بطلق واكون حر. غالبا اذا كانت تحبه انها ستقول تزوج وانا اعفيك من الشرط. ما يصح على ما لا لا ما يوقف هذا، لو يطلقها ما على الشرط. لا نعم، ما وفى بالشرط وهو حرام عليه. لا لا استسمح منه، له حق، لا إذا أسقطته سقط. طيب امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة، تصف ويلزم منين ناخذ؟ ما هو الدليل؟ قول المؤلف. قول المؤلف؟ إيه؟ قول المؤلف ما هو الدليل؟ يعني ابن مالك لا بأس أن يكون قول دليل. نعم وجوب الوفاء بالشروط. صح، من الآية والحديث. نعم. أوفوا بالعقود، وقوله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. طيب إذا خالف؟ إذا خالف ولا وفى؟ إذا ما وفى؟ إذا لم يفي بالشرط. نعم. إذا لم يفي بالشرط. نعم. شرطت عليه أن لا يتزوج فتزوج. نعم. فماذا يكون؟ لها أن تفسخ. لها أن تفسخ. نعم. تمام.

لا أنه من الخلو. نعم المهر ما يتعدلش يا شيخ بين الاثنين. إيش المهر بين الاثنين ما يتعدلش؟ يعني مثلا إيه ما يتعادل إيه؟ لازم تكون واحدة فيهم مهر أكثر من الثاني. نعم نعم نعم ما يتعادل معلوم ما يتعادل، وأيضا يعطني إياه كامل. والله الشيخ جزاه الله خير سد الباب وتكلم على اي الشيخ ابن باز كتب رساله في هذا انه ما يجوز مطلقا. اي نعم انه ما يجوز مطلقا، لكن في من الناحيه النظريه ما ارى لها وجه، لكن من الناحيه العمليه وانه ينبغي سد الباب لان الذمم ضعفت الان والايمان قد ينبغي ان تمنع مطلقا. ومن قلت في الزمن الاخير الان الحاضر قليل. لا الحاضر قليل جدا من الاصل، لكن الباديه كان كثيرا كان كثيرا واظن قلب. لا يعني بهذا الشرط يقول ما زوجت لن زوجا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يفتح باب شر. ثم حنا يعني أنا اطلعت على مشاكل من مشاكل البادية، إنه إذا أساءت العشرة واحدة منهن فسروا الثاني على عليه يروحون للمحكمة يقولون هذا لا دعنا من كونهم يروحون للمحكمة ويقولون شغار، لأن القاضي قد يحكم بصحة النكاح لأن أكثر الحكام الآن على المذهب، لكن الكلام على أنه يفسدونه ما يخلون تعيش معه. ولذا قال جب بنتك وجب بنتك، لكن البادية بلا مهر. لا ما أظن لا لا بكرة. لا ظن فيه، لكن ربما يكون المهر قليلا. لا لا المهر نفسه يطلع من الأول يعود عليه. لا سيرجع له ويرجع له مرة ثانية. لكن واحد يزوج بنته واحد ثاني وبعدين بتاكل بيت أبوه وبتاكل بيت أبوه. تحت الأكل كمان ما فيش غير تروح تحت النوم. وأولادها نفس العملية، يعني مثلا إذا جابت أولادك يأخذوا بنت كيف تبقى هنا وتبقى هنا. ما فهمت شلون؟ يعني دلوقتي واحد تزوج هذا إذا شرط هذا الشرط ها فاسد إيش؟ مفسد. قال المؤلف فإن سمي لهما مهر صح، إن سمي لهما مهر في هذا النكاح صح صح. أي النكاحين؟ كلاهما. وقول المؤلف سمي لهما مهر نكر في سياق الشرط، وظاهره ولو قليلا، ظاهره ولو قليلا، لكنه خلاف المذهب. المذهب قالوا غير قليل حيلة، فإن كان قليلا حيلة فإنه لا صح حتى على المذهب. نعم عبد الله لا من كلام نافع مولى بن عمر هنا ورا يقول قول الرسول ما كان مدرج ها مدرج هذا قال كان قائل لا لا ما قال من قول الرسول لقوله عليه السلام وليس بينهما صداق. لا لا اللي عندي لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشار والشار وان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق حتى من جزئين مدرج. هنا حط نفس حديث انه لما على الشغار بس بين قوسين. ايه. وبعدين باقي والشغار زوج ابنته ولا مره. ايه. لا. انا ما. انا ما استسلم. ها؟ استسلم ما. ايه. طيب وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها. أو نواه بلا شرط فإن هذا أيضا شرط فاسد مفسد. إن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. كيف حللها للأول؟ هذه امرأة مطلقة ثلاثا، والرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد

طيب الذي قال أنا شكت عليه نعم نيتها على أساس أنه نفع إيه شكت عيبا فيه ولا لم يكن معيبا لما تمنت الرجوع الأول مضيت معه كهدوء يعني هذه الإرادة هل هي قبل العقد أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟ نعم بعد أن رأت يعني الذي يظهر إنه بعد أن رأت بين العلم ها؟ بين العلم نعم ما في شيء ظاهر أنه هو قبل العقد أو بعد لا لأن كون الرجل تزوجها ودخل بها ولا صار عندها أي منع ثم جاءت تشتكي فظاهر الحال أنه لولا هذا لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي الظاهر لي والله أعلم وإن كان حديث فيه احتمال الظاهر أن هذه الإرادة نشأت بعد أن رأت الزوج الثاني ليس فيه ما يشبع رابته إيه هذا ما هو دليل أنه رجل عنده استعداد لا لكن أن الرسول يقول ما يمكن يعني لو بقي معه هدبة الثوب هذه ولا جامع ما هي براجع إلى رجعه حتى تذوق عسيلة وهذا الله أعلم هذا إن طاب الرجل معه يا شيخ تطلب زوجها الثاني تطلب أن يطلبها الزوج الثاني إيه هذا دليل على ما رجحته اي تطلب الفسخ كيف تطلب ربما انه لا شيء انها كانت تزوجت هذا الزوج نكاح رابع لكن تبين لها مثل سوء معاشره ولا سوء خلقه ولا اهله ما صلحوا لها وتطلب الطلاق رجعت الزوج الاول ربما لما طلقت ان زوجها الاول رجع اليه خطبها من جديد وتزوجها الله ما نقدر نقول ان هذه ناوية التحريم من اصل ما نستطيع نحكم عليه نعم لو كانت ما عندها رغبة لا في من نفس ما امرأة نعم لو كان ما عندها رغبة لا في لا طلبت الفسخ ثم تزوج زوجا اخر حتى يطاعها ايه ثم ترجع الاول لكنها ارادت الله اعلم اي نعم انما يظهر لي والله اعلم منها ان الارادة نشأت بعد طيب يقول المؤلف نعم وإن قال أو قال إذا جاء رأس الشهر أو زوجتك فيه أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها هذا النكاح المعلق والمؤلف ذكر ثلاث صور إذا جاء رأس الشهر وهذا تعليق محض إذا رضيت أمها وهذا تعليق بفعل الغير ثالثا تعليق الطلاق تعليق الطلاق إذا جاء غد فطلقها رابعا أو وقته بمدة وقت النكاح هذه أربع صور الصورتان الأوليان زوجتك إذا جاء رأس الشهر هذا تعليق محض هل يصح النكاح أو لا يصح المؤلف يقول إنه لا يصح لأنه يشترط عنده تنجيز العقد فلا يصح العقد معلقا وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه وعلمنا بالقرائن أو بالإقرار منها إننا نمنع من زوجها الأول لو أردنا أن نفعل هذا من باب المعاقبة لأنها خدعت الزوجة الثانية ما يظهر لي فكنا نقول أنها آدم حرام عليها كذا إيه؟ الطريقة إذا نوت إذا نوت لا وفعلت الأسباب التي تجب الفرقة وأما إذا نوت ولكن استمرت بحسن العشرة جاز لها الزوج الثاني ما في شيء في